وما جاءت استحقت ولا أملك أبدا إلا أن أكون مثل هذه الشاشة التي تستقبل الصور التي تتحرك في كيانها. جهاز الإرسال ينقطع تنقطع هذه الأشياء. أنا أيها الإنسان جهاز استقبال. جهاز استقبال بمعنى الكلمة. أستقبل من المجهول إن كنت والعياذ بالله لم أؤمن بالله بعد. القدرة بعد ضعف. أستقبل من المجهول العلم بعد جهل. النطق بعد العجز على النطق. النظر السمع بعد ان كنت فقيرا الى كل منهما. ثم انا اعلم وانتم تعلمون ان هذا كله سيذهب ولا املك ان احتبس شيئا من ذلك في كياني. شبابي الغض الذي كنت اتباهى به نعم غض وذهب ولم استطيع باي حين وباي وسيله ان احتبسه في كياني. اذا انا عندما كنت اتمتع بالشباب انا كنت اصفع للشباب ام انفعل بالشباب؟ كنت انفعل به. القوه التي لا تزال بقايا منها موجوده في كياني انا اعلم انني ساودعها عما قريب وستودعني وترحل. نعم كل هذه المزايا ستظهر. الإنسان إذن عبارة عن مظهر لمزايا وقدرات وطاقات يستقبلها من حيث لا يعلم ثم تبدله وترحل عنه دون أن يملك أي قدرة على استبقاء هذا دينه. أليس كذلك؟ هذا حال كل إنسان آمن أو لم يؤمن، استكبر أو لم يكن مستكبرا. حال كل الطغاة، حال كل العبيد، حال كل الناس جميعا. انظروا إلى رؤساء بعض الدول بالأمس القريب كيف كانوا يتحكمون بالعالم، ولا أريد أن أذكر الأسماء. الآن الواحد منهم لا يعرف اسمه وهو لا يزال في قيد الحياة، لا يعرف اسم نفسه. نعم هذه الظاهرة علامة تدل على أن الإنسان كما قلت لكم جهاز استقبال. حسنا عرفت أن هاهنا جهاز استقبال، ماذا يقول لك عقلك؟ لا بد أن هنالك إذا جهاز إرسال. ابحث عنه أين يكمن جهاز الإرسال ستجده. نعم فإذا كنت أنا جهاز استقبال أستقبل هذه القدرات في حين سوف أودعها في حين ولا أملك شيئا تجاهها أبدا. إذا هذا الوضع يقول لي ينبغي أن تبحث عن من يرسل إليك هذا كله. من المرسل؟ الله. إذا صح ما يقوله ابن عطاء الله. نعم وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. عندما تجلت ربوبيتي تجلت من خلال ذلك ربوبية الله سبحانه وتعالى. لا تعلم إذا لاحظنا هذه الظاهرة لا إلى الرسل ولا إلى الأنبياء. يكفي في الواقع أن تتأمل في واقعك كإنسان كيف تمر بك هذه القدرات وهذه الطاقات لا تملك أن تستخدمها ولا تملك أن تستبقيها. تجد إليك بدون طلب منك وبدون قرار وتبحث عنك بدون طلب منك ولا قرار. أليس كذلك؟ هذا الوضع لسان ناطق في كيان الإنسان بربوبية الله سبحانه وتعالى. وصدق الله القائل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم

حتى وجدت. ما هي قدراتك؟ حدثني عنها. أولا يوم تحولت من نطفة إلى علقة فمضغة مخلقة أو غير مخلقة. أن هي عندما تكامل خلقك في الرحم هي التي يصورك في الأرحام كيف إن شاء الله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أين هي قدراتك؟ أم هي عندما خلقت وأنت في الماء كنت تقرر أن تتمطر وأن تتنام عافية وكيانا معا وعقلا وإدراكا؟ أنت الذي فعلت ذلك. أين هي قدراتك؟ هل هي عندما شربت عن الطلق وأصبحت يافعا؟ أبدا أبدا. كانت تمر بك على آيات الله عز وجل ومزاياه وعطاياه وأنت كهذا اللوح مصدر لعطاء الله تماما كما قد قلت لكم. فخيم الكفران وأنت مظهر لربوبية الله سبحانه وتعالى. نعم، فسبحان من جعل من أظهر دلائل ربوبيته عبوديته الإنسان. أنا لا أعني بالعبودية السلوك، لا، العبادة. أنا أعني بالعبودية الحال التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون، هي اسمها العبودية. أعني المعنى الذي أراده بيان الله عندما قال: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعزهم عزا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، وحقا ما قيل: من عرف نفسه عرف ربه. الخطوة الأولى والأخيرة أن تعرف نفسك. ولكن سؤال يعني الذي يرد هو: كيف يعني يتيه مع هذا الكثير اليهود عن معرفة ربوبية الله عز وجل؟ كيف يجيبون عن عبوديتهم لله؟ حقا يعني الإنسان يعني ما في داعي يرى ويرى حاله. الإنسان إذا قرأ كيانه عرف ربه. لا داعي إلى أن ينظر لا في السماوات ولا في الأرض. تزيد هذه الأشياء لا شك إيمانك، لكن يكفيه أن يبصر نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى وأن يتأمل في كيانه. ومع ذلك تجد كثيرين من الناس يجحدون بالله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ السبب أيها الإخوة هي غاشية الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل درس فيما درس من مزايا في كيان الإنسان الأناني. هذه من غراس الله عز وجل. يعني درس الباري عز وجل في كيان الإنسان شغلات كثيرة سماها أناني. درس في كيانه العقل، درس في كيانه القدرة، درس في كيانه العلم، درس في كيانه مزايا كثيرة، غرس في كيانه الشعور بالألم، الألم، غرس في كيانه حب التملك. هذه كلها أمور غرسها الله في كيانه لكي تمارسها أداة لعمارة الأرض، لكي تمارسها أدوات لبناء المجتمع الإنساني. لا بد من عقل، من علم، من قدرة، من النظرة في امتلاك الأشياء، من الأمل. لكن هذه صفات خطيرة كالأسلحة التي يملكها الإنسان ذات حدين. نعم، من جملة هذه الصفات الشعور بالألم. الشعور بالألم ضروري. أنا لو لم أشعر بأنني مستقلا عن غيري وبأنني ذاتا ينبغي أن أرعاها ما كنت يعني ارعى لنفسي شأنا. بالشعور بالألم وجدت نفسي ارغب في التملك، صرت ممتلك دار وبيداري ما لازم حدا ياخذها. بروح السوق اشتغل بزع معي مصاري وهذول المصاري ما لازم حدا ياخذها. نعم، تجي على الواحد همينا بتجي عين عم تجي من الشعور اللي الله خلصه في كيانه وهو شعور بالأمان وشعور بالأمان عم تتفرع عنه رغوة التملك رغم في الاحتياج وهذا سر من أسرار بناء المجتمع أنا أنهض بهذا السر لجمع المال والثروات وبناء الدور وانت كذلك والثالث كذلك ونتعاون به تنشا المجتمع لكن ايضا يكمن الخطر هنا يكمن الخطر في ان اتجاوز بهذه الصفه حدها المطلوب واتجاوز بها الى الكفر شعور بالانا وكمدين محر لكن الانسان عندما منحه الله هذا الشعور ركن الى هذا الشعور فاخذ يستعمل شعور الانانيه للكبر على الاخرين اخذ يقول لا انا افضل من فلان وفلان وفلان انا املك العقل الذي لا يملكه غيري انا املك المال الذي لا يملكه غيري انا املك القدره والطاقه التي لا يملكها غيري ثم تزداد مشاعر هذه الانانيه الكبر بكبر الى ان يتكبر حتى على خالقه ومولاه سبحانه وتعالى يسكر في هذا الشيء لاحظوا الامان كيف كانت وكيف ضيعها وقل الى قول الله تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان لكن حملها لما حملها كثيرون هم الذين ضيعوا هذا الكبر الذي هو ثمرة الانانيين عندما يعني يسخرها الانسان لاكثر من المهمه التي خلقت من اجلها هي سبب الكفر وسبب الجحود بالله سبحانه وتعالى نعم وصدق الله القائل ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ربي عز وجل غرس في كيان كيانك الاناني من الأنانية صرت بدي امتلك بدي ما امتلك امتلكه الدار امتلكها عقار امتلكه عظيم اشتريت استغلت كاسبت شفت حالي صار عندي بيوت عندي مزارع عندي عقارات عندي اسرة في البنوك هنا وهنا وهناك اشعرني هذا التملك الوهمي بانني شيء ذو اهميه كبرى هذا الشعور يسكر هذا الشعور يسكر نعم وهذا معنى قوله تعالى ان الانسان ليطغى ان راه استغنى سبحان الله لم يقل ان الانسان ليطغى ان استغنى لانه استغنى لانه قال لانه استغنى فهذا اقرار بان الانسان قد يستغني في حين ان الانسان ما امتلك في الظاهر هو فقير لذلك قال ان الانسان لا يرفع ان راه انه استغنى ان حمل اليه انه استغنى اما ان يكون غنيا لا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اذا عندما نسال فإذا كان الإنسان كتلة عبودية وإذا كانت عبودية الإنسان مظهرا لربوبية الله لأن جهاز الاستقبال لا بد أن يذكرك بجهاز الإنسان طيب كان لازم الناس كلهم يكونوا يعني معترفين مقرين لأنهم عبيد لربوبية الله لهم لا هنالك حاجز ما هو هذا الحاجز واحد لا ثانية له ألا وهو الاستكبار والاستكبار تأتي نتيجة هذه الصفات التي ركبت في كيان الإنسان علم شغل كبير عقل وذكاء شغل أكبر عافية وقوة وقدرة على تسخير المكونات نبشت الأرض قلعت مخترعات وإبداعات واخترعت أسلحة الدمار وصار عنده مني أسلحة بيضة إنه بعشر قنابل دمر الارض كلياتها اذا انا شيء انا شغله كبيره اذا انا صرت لاحظوا كيف نعم من هنا ينسى العبد عبوديته لله